وقرن في بيوتكن ولا تبرجن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أهل البيت والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله ذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرين